السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله أو المصنف، ولا فرق طبعا بين قول المؤلف أو المصنف، لأن يقال مصنف لأن الحافظ رحمه الله يعني الأحاديث التي في الكتاب ليست يعني من كلامه، بل هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهي أحاديث يعني اختارها وصنفها. ولكن المؤلف يعني له تأليف في هذا الكتاب، لأنه هو من اختار يعني هذه الأحاديث ورتبها وجعلها يعني في كتب وأبواب وغير ذلك، فهذا يعد طبعا تأليفا. طيب، إذن يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة باب المواقيت. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الطهارة، انتقل بعد ذلك إلى كتاب الصلاة. وقد ذكرنا في بعض المناسبات أن العلماء رحمهم الله تعالى يعني حين يؤلفون ويصنفون في الفقه والحديث، فإنهم يقسمون مؤلفاتهم ومصنفاتهم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالعبادات، والقسم الثاني يتعلق بالمعاملات. فالقسم الأول يتعلق بالعبادات، بالصلاة والزكاة والصوم والحج، والقسم الثاني يتعلق بالمعاملات كالنكاح والطلاق والبيع وغير ذلك. القسم الذي يتعلق بالعبادات، كثير من أهل العلم يبدأه أولا بكتاب الطهارة ثم يذكر بعده كتاب الصلاة، ذلك لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فأركان الإسلام خمسة، أعظمها وأجلها بعد الشهادتين هي الصلاة، ولهذا يقدمون الصلاة على سائر العبادات. وتقديم الطهارة على الصلاة لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بطهارة، ولهذا كثير من المؤلفين والمصنفين يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. إذن يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله تعالى: وصل عليهم، أي أدعو لهم، أدعو لهم. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال وأعمال مخصوصة. الصلاة في الشرع هي أقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا يعني تعريف الصلاة لغة وشرعا باختصار. وأما قول المؤلف بعد ذلك باب المواقيت. فالمواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات. ومراد المؤلف بالمواقيت هنا الأوقات التي حددها الشرع لأداء الصلوات الخمس، الأوقات التي حددها وعينها الشرع لأداء الصلوات الخمس. فالصلوات المفروضة في اليوم والليلة هي خمس صلوات، هي خمس صلوات، وكل صلاة من هذه الصلوات لها وقت معين ووقت محدد، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فرضا، وموقوتا أي محددة بوقت معين، لا تقدم الصلاة عليه ولا تؤخر عنه. إذن فهذا هو مراد المؤلف بالمواقيت هنا. وكلمة المواقيت قد تطلق ويراد بها المواقيت الزمانية كما في هذا الموضع، وقد تطلق ويراد بها المواقيت المكانية كما في الحج. فمثلا في الحج يعني كل جهة من أقطار الأرض لها ميقات يخصها، فمثلا ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، فهذا الميقات يسمى ميقات، وهو ميقات مكاني. إذن فالمواقيت كما تكون زمانية فإنها تكون أيضا مكانية. إذن هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله باب المواقيت. إذن هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليسوق تحته الأحاديث المتعلقة بمواقيت الصلاة، المتعلقة بمواقيت الصلاة. قال بعد ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح ووقت صلاة الصبح دعب من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قال: رواه مسلم، رواه مسلم. طبعا صحابي هذا الحديث يعني سبق معنا يعني في عدة أحاديث، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث صحيح لأنه مخرج في صحيح مسلم. إذن فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في المواقيت مخرج في صحيح مسلم. والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه خرج حديث عبد الله بن عمرو هذا من عدة طرق، خرجه مسلم رحمه الله من عدة طرق. والطرق التي خرج بها الإمام مسلم هذا الأحاديث يعني تضمنت عدة ألفاظ وروايات وفوائد، تضمنت عدة ألفاظ وروايات وفوائد. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله لما خرج هذا الحديث في صحيحه أعقبه بأثر عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله. فمسلم رحمه الله لما خرج هذا الحديث من عدة طرق أعقبه بأثر عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله، قال فيه: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. والعلماء طبعا تكلموا في سبب إيراد الإمام مسلم لهذا الأثر بين أحاديث مواقيت الصلاة، وهذا الأثر كما ترون لا علاقة له بالمواقيت، ومع ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بعد أن ذكر عدة أحاديث تتعلق بالمواقيت، فذكر منها حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر منها أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكر بعده مباشرة هذا الأثر عن يحيى بن كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، ثم بعد ذلك أورد مسلم رحمه الله أحاديث أخرى في باب المواقيت أيضا، كحديث بريدة بن الحصيب وحديث بموسى الأشعري وغيرهما. والسر في إيراد الإمام مسلم رحمه الله لهذا الأثر، أراد رحمه الله من ذكره أن يشير إلى أن هذه الآثار أو هذه الطرق، هذه الطرق التي خرج بها مسلم رحمه الله هذه الأحاديث عموما، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص خصوصا، ما كان مسلم رحمه الله ليوفق لجمعها وتحصيلها لولا ماذا؟ اجتهاده في طلب العلم. ولهذا قال رحمه الله وهو يورد يعني أثر يعني أو أورد أثر يحيى ابن أبي كثير الذي قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. إذن فمن أراد أن يتعلم ومن أراد أن يحصل العلم وخاصة علم الحديث فليس له ماذا؟ أن يتكاسل وأن يتوانى، بل عليه أن يجتهد، بل عليه أن يجتهد وأن يكثر من الاجتهاد حتى يحصل يعني شيئا من هذا العلم الذي لابد من لجمعه وتحصيله، لابد من بذل جهود كثيرة في سبيل ذلك. ولهذا كما قلت يعني أورد كلام يحيى ابن أبي كثير الذي قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا يعني ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. ننتقل الآن إلى شرح هذا المتن. يقول الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر، أي وقت صلاة الظهر، إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، وقوله زالت أي مالت، أي مالت، وزوالها يكون عن كبد السماء، عن وسط السماء، لأن الشمس تطلع من المشرق، الشمس تطلع من المشرق، وكلما قارب انتصاف النهار، كلما قارب انتصاف النهار دنت الشمس من وسط ماذا؟ السماء، من وسط السماء. فإذا كانت الشمس في وسط السماء، إذا كانت الشمس في وسط السماء فهذا هو يعني وقت الاستواء ووقت منتصف النهار، وقت منتصف النهار. وفي هذا الوقت الشخص يعني الشيء لا يكون له ظل لا جهة الشرق ولا جهة الغرب، وهذا طبعا يختلف باختلاف الفصول كما سيأتي، ولكن عموما الشمس إذا كانت في وسط السماء، الشمس إذا كانت في وسط السماء وكانت طبعا عمودية على شخص ما، فيصبح هذا الشخص الواقف ليس له ظل لا إلى جهة الشرق ولا إلى جهة ماذا؟ الغرب، لأن الشمس كما قلنا إذا طلعت من المشرق، الشمس إذا طلعت من المشرق، الظل ظل الشخص يكون إلى أي جهة يا جماعة؟ إلى جهة الغروب. الظل يكون إلى جهة ماذا؟ الغروب. وهذا الظل في البداية طبعا يكون طويلا جدا، إذا كانت الشمس من ها هنا وأنت واقف ها هنا فظلك يكون من هذه الجهة ويكون ماذا؟ طويلا. وكلما اقتربت الشمس من وسط السماء تقلص ماذا؟ طول هذا الظل، يتقلص يعني ينقص شيئا فشيئا. فإذا كانت الشمس في وسط السماء في كبد السماء يعني يصبح أو تصبح الشمس فوق رأس الإنسان، وبالتالي لن يكون له ماذا؟ ظل، لا إلى جهة الشرق ولا إلى جهة ماذا؟ الغرب. طيب، هذا الظل ما دام أنه ساكن لا يتحرك، فمعنى ذلك أن وقت الظهر لم يدخل بعد، وقت الظهر لم يدخل بعد. طيب، فإذا زالت الشمس بمعنى مالت عن كبد السماء، عن وسط السماء إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الغروب، فإن الظل سيتحرك إلى أي جهة؟ الظل سيتحرك إلى جهة المشرق. إذن فإذا تحرك الظل إلى جهة المشرق ولو يعني بمسافة قليلة فهذا هو وقت الزوال، وبذلك يدخل وقت صلاة الظهر، وبذلك يدخل وقت صلاة الظهر. إذن فإذا مالت الشمس إلى جهة الغروب وتحرك الظل إلى جهة المشرق فحينئذ تكون الشمس قد زالت ومالت، وبذلك يدخل وقت صلاة الظهر. هذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زالت؟ أي زالت عن وسط السماء إلى جهة ماذا؟ الغروب، إلى جهة الغروب، مما يجعل الظل يتحرك إلى جهة ماذا؟ المشرق. طيب، ثم قال وكان ظل الرجل كطوله. وكان ظل الرجل كطوله، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن وقت الظهر يستمر إلى مصير ظل الرجل كطوله كمثله. وقت الظهر متى يبدأ؟ بزوال الشمس. وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس ويستمر وقت الظهر، يستمر هذا الوقت ويكون وقتا لصلاة الظهر إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، إلى أن يصير ظل الشيء كطوله. وهذا هو معنى قوله وكان ظل الرجل كطوله. إذا احنا قلنا الشمس إذا كانت في وسط السماء يعني الشخص القائم لا يكون له ظل، ولكن إذا زالت الشمس يعني يبدأ الظل يتحرك إلى جهة ماذا؟ إلى جهة المشرق. ثم كلما ابتعدت الشمس عن وسط السماء جهة ماذا؟ الغروب، فإن الظل يبدأ يعني يطول جهة ماذا؟ المشرق. فإذا صار ظل الشخص كطوله، إذا صار ظل الشخص كطوله، مثلا لو كان الشخص طوله مثلا متران، مثلا على سبيل المثال إذا كان الشخص طوله متران، كان الشخص طوله ماذا؟ مترين باللغة العربية، طوله كان طوله مترين. طيب، فإذا صار ظل هذا الشخص بنفس ذلك الطول فحينئذ ينتهي ماذا؟ وقت صلاة الظهر ويبدأ وقت صلاة العصر كما سيأتي. إذن إذا صار ظل الشيء كطوله تماما فإنه بذلك ينتهي وقت صلاة الظهر ويبدأ وقت صلاة العصر. إذن فوقت الظهر يستمر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء كطوله. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان أن يستمر هذا الوقت إلى أن يكون قال وكان ظل الرجل كطولي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما لم يحضر وقت العصر. ووقت العصر كما قلنا يعني يبدأ بمصير ظل شيء كمثله. فإذا كان ظل الشيء إذا كان ظل الشيء كطوله فحينئذ ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. وهذا هو معنى قوله ما لم يحضر وقت العصر. إذن فإذا حضر وقت العصر بهذه يعني الكيفية فإنه ينتهي وقت الظهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام ووقت العصر يعني يستمر يعني وقت العصر. إذن وقت العصر متى يبدأ يا جماعة؟ إذا كان ظل الشيء ظل الشيء ظله كطوله تمام ظله كطوله. إذن يبدأ وقت العصر من مصير ظل شيء كطوله. إلى متى ينتهي؟ قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ما لم تصفر الشمس. إذن إذا اصفرت الشمس وتغير لونه، لأن الشمس طبعا إذا كانت قبل أو الشمس قبل الاصفرار تكون بيضاء اللون، تكون بيضاء اللون، ولهذا يصعب النظر إليها يعني مباشرة، تكون بيضاء اللون. فإذا دنا وقت الغروب، إذا دنا وقت الغروب فإنها تصير ماذا؟ صفراء اللون، تصير صفراء اللون. إذن فوقت العصر الاختيار كما سيأتي ينتهي بماذا؟ باصفرار الشمس، ينتهي باصفرار الشمس. إذن وقت العصر الاختياري يبدأ من مصير ظل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ثم قال ووقت صلاة المغرب. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر البداية يعني بداية وقت صلاة المغرب، لأن بداية الوقت يعني معلومة حتى من التسمية، يعني صلاة المغرب لماذا سميت بذلك؟ لأنها تبدأ بغروب الشمس، لأن وقتها يبدأ بغروب الشمس. إذن فوقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس. إذا غاب قرص الشمس، إذا غاب قرص الشمس فإنه يبدأ وقت صلاة المغرب، ويستمر وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق، إلى مغيب الشفق. والصحيح كما سيأتي أن العبرة في ذلك بالشفق الأحمر لا الأبيض. فالشمس إذا غربت وغاب قرصها يبقى في الأفق ماذا؟ لون أحمر، تبقى حمرة، تبقى حمرة، هذه الحمرة تسمى شفقا، تسمى شفقا. فإذا غابت هذه الحمرة، إذا غابت هذه الحمرة فإنه بذلك ينتهي وقت صلاة المغرب ويبدأ وقت صلاة العشاء. إذن فوقت صلاة المغرب يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر. وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. إذن فإذا غاب الشفق خرج وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. إذن وقت صلاة العشاء ينتهي بانتهاء وقت صلاة المغرب أي بمغيب الشفق الأحمر، ويستمر إلى نصف الليل، يستمر إلى نصف الليل. ونصف الليل كيف يحسب؟ يحسب من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني يحسب هذا الوقت ونصفه هو منتصف الليل، نصفه هو منتصف الليل. إذا فوقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. وقوله عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، يعني كلمة الأوسط هنا يعني فسرها بعض أهل العلم بالأول، نصف الليل الأوسط أي نصف الليل الأول. فإذا يعني انقضى وانتهى نصف الليل الأول فبذلك ينقضي وقت صلاة العشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. إذن وقت صلاة الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق، بطلوع الفجر الصادق. وسيأتي طبعا بسط يعني الكثير من هذه الأحكام في الأحاديث التي سيذكرها المؤلف. إذن يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فإذا طلع قرص الشمس يكون وقت صلاة الفجر قد انتهى وانقضى. إذن هذا هو معنى هذا الحديث. إذن فالخلاصة الآن أن وقت صلاة الظهر يبدأ من متى إلى متى؟ يبدأ من زوال الشمس أي ميلها من وسط السماء إلى جهة الغروب، يعني حيث يبدأ الظل يتحرك جهة الشروق. وينتهي وقت صلاة الظهر بماذا يا جماعة؟ بمصير ظل الشيء مثله، إذا صار ظل الشيء مثله ينتهي وقت صلاة الظهر. ووقت العصر يبدأ من نهاية وقت صلاة الظهر، من نهاية وقت صلاة الظهر إلى متى؟ إلى اصفرار الشمس، ولكن هذا وقت اختياري. وأما وقت الضرورة كما سيأتي، وقت الضرورة لصلاة العصر فيستمر إلى متى يا جماعة؟ إلى غروب الشمس، يستمر إلى غروب الشمس. إذن ممكن أن نقول وقت العصر يبدأ من نهاية وقت الظهر إلى غروب الشمس، والتفصيل يعني سيكون بعد ذلك. طيب وقت المغرب متى يبدأ؟ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس. طيب الملاحظ في هذه المواقيت أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء أوقاتها ماذا؟ متصلة، أوقاتها متصلة، يعني يبدأ وقت إحداهما بانتهاء وقت ما قبله، إلا الفجر فوقتها ماذا؟ منفصل، وقتها منفصل عن صلاة العشاء وعن صلاة الظهر. وهذا المعنى جاءت الإشارة إليه في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو ماذا؟ زوالها. دلوك الشمس هو زوالها، حيث يبدأ بذلك وقت صلاة الظهر. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو وسطه، لأن الغسق المراد بالغسق في اللغة هي أو الغسق هو الظلام الشديد، والليل أظلم ما يكون في وسطه، الليل أظلم ما يكون في وسطه، لأنه يكون قد ابتعد عن الغروب وابتعد عن طلوع الفجر. إذن فقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي إلى وسط الليل. إذن فهذا الوقت، هذا الوقت تكون فيه أربع صلوات، من دلوك الشمس إلى غسق الليل تكون فيه أربع صلوات، وأوقاتها متصلة، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال تعالى ماذا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً. فتأملوا كيف يعني فصلت الآية بين الفجر وباقي الصلوات، لأن باقي الصلوات أوقاتها ماذا؟ متصلة، وأما صلاة الفجر فوقتها منفصل، وقتها منفصل عن صلاة العشاء بنصف الليل الثاني، الليل نصفان، فبنصفه الأول ينتهي وقت صلاة العشاء، ويكون النصف الثاني فاصلا بين العشاء والفجر. ووقت صلاة الفجر أيضا ينفصل عن صلاة الظهر بنصف النهار الأول، لأن النهار أيضا نصفان، فتنفصل صلاة الفجر عن صلاة الظهر بنصف النهار الأول، لأنه بعد منتصف النهار يعني يبدأ وقت صلاة الظهر. إذن فهذه الآية يعني فيها إشارة واضحة إلى هذه الأوقات التي فصلتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يعني يتضمن مسائل كثيرة، يتضمن مسائل كثيرة، وسنركز في تلك المسائل على ما يتعلق بمواقيت الصلاة، على ما يتعلق بمواقيت الصلاة. ونبدأ أولا بصلاة الظهر، نبدأ أولا بصلاة الظهر. إذا المسألة الأولى أول وقت صلاة الظهر، المسألة الأولى أول وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس، يبدأ بزوال الشمس من كبد السماء إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الغروب. إذن بهذا يبدأ وقت صلاة الظهر. وبداية وقت صلاة الظهر من المسائل المجمع عليها بين أهل العلم، إذن فالعلماء مجمعون على أن وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس، يبدأ بزوال الشمس، فإذا زالت الشمس إلى جهة الغروب وتحرك الظل إلى جهة المشرق يبدأ وقت صلاة الظهر. المسألة الثانية إلى متى يمتد وقت صلاة الظهر، إلى متى يمتد وقت صلاة الظهر. اختلف في ذلك العلماء على أقوال، أهمها طبعا قولان، اختلف في ذلك العلماء على أقوال أهمها قولان. فذهب جماهير العلماء إلى أن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله، ينتهي بمصير ظل الشيء مثله. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أيضا قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني صاحبي أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. إذن هذا القول هو مذهب جماهير العلماء. القول الثاني في المسألة أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى مصير ظل شيء مثليه، يمتد إلى مصير ظل شيء مثليه. إذن ففي مثالنا السابق يعني الشخص الذي طوله كما قلنا متران، الشخص الذي طوله متران، على هذا القول متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ إذا صار ظله أربعة أمتار، إذا صار ظله أربعة أمتار. إذا يعني صار الظل يعني ضعف يعني الشخص، بهذا ينتهي وقت صلاة الظهر. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، هو قول ومذهب أبي حنيفة رحمه الله. وذهب يعني بعض السلف إلى أن وقت الظهر ينتهي باصفرار الشمس، يعني بعضهم قال وقت الظهر ينتهي باصفرار الشمس، وهو قول عطاء رحمه الله، ومنهم من قال وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وهو قول طاووس ابن كيسان رحمه الله. إذن هذه يعني ما ذهب العلماء في هذه المسألة. والأقوال طبعا المعتبرة والمعتمدة يعني في هذه المسألة هما القولان الأول والثاني. الجمهور الذين قالوا وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله، استدلوا بعدة نصوص بأحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، وثبت أيضا في حديث ابن عباس وغيره، في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما لجبريل عند البيت مرتين، يقول عليه الصلاة والسلام أمني جبريل عند البيت أي عند الكعبة مرتين، قال فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، يعني في اليوم الأول صلى به جبريل الظهر حين زالت الشمس، قال عليه الصلاة والسلام وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، والصائم متى يفطر يا جماعة؟ إذا غربت الشمس. قال وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ويحرم الطعام والشراب على الصائم إذا طلع الفجر، إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال فلما كان الغد يعني في اليوم الموالي الثاني، قال صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، يعني حين طلع النهار قبل أن تطلع الشمس. ثم التفت إلي، التفت إليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت بين هذين الوقتين، والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن، وله يعني شواهد كثيرة عن غير ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة. إذن فالشاهد من هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جبريل في اليوم الأول في صلاة الظهر يعني صلى به حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، إذن فدل ذلك على أن وقت صلاة الظهر يمتد من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله. أبو حنيفة رحمه الله استدل على ما ذهب إليه بما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، كمثل رجل استأجر أجراء أي عمالا، فقال أي فقال هذا الرجل من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، قيراط هو جزء يعني من المال، فقال يعني قال من يعمل من غدوة أي من أول النهار إلى نصف النهار على أن أعطيه قيراطا أي جزءا من المال، وهو جزء طبعا معين ومحدد. قال عليه الصلاة والسلام في هذا المثل فعملت اليهود، يعني عملت اليهود من أول النهار إلى نصف النهار وأخذت أجرتها، أخذت قيراطها من المال. ثم قال أي ذلك الرجل من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. قال عليه الصلاة والسلام فعملت النصارى، يعني عملت من منتصف النهار إلى صلاة العصر فأعطيت أيضا أجرتها. ثم قال أي الرجل من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، يعني من يعمل من صلاة العصر إلى مغيب الشمس، مع أن هذه المدة هي يعني أفضل الأوقات للعمل، أولا لقصارها كما سيأتي، وثانيا للطافة جوها ونحو ذلك، إذن فهي يعني فترة يعني العمل فيها سهل، ومع ذلك يعني هذا السيد يعني وعد من يعمل فيها بماذا؟ بقيراطين، يعني بضعف ما أعطاه للطائفة الأولى والثانية. إذن قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. قال عليه الصلاة والسلام فأنتم هم، يعني أنتم الذين عملتم في هذه الفترة، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي التي عملت في هذه الفترة وأعطيت ماذا؟ أجرين. قال عليه الصلاة والسلام فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، يعني نحن عملنا كثيرا يعني أوقاتا طويلة في أوقات صعبة، ومع ذلك لم نعط من الأجر إلا الأقل. فقال لهم الرجل هل نقصتكم من حقكم، يعني نحن عملنا على عقد وعلى اتفاق، فهل يعني هضمتكم حقكم؟ قالوا لا، نحن اتفقنا على قيراط وعطيتنا قيراطا. قالوا لا. فقال فذلك فضلي أتيه من أشاء، ذلك فضلي أتيه من أشاء. طيب ما هو الشاهد من هذا الحديث لأبي حنيفة رحمه الله؟ ما هو الشاهد؟ لماذا استدل أبو حنيفة بهذا الحديث؟ لأنه يدل على أن الوقت الذي بين الظهر والعصر أكبر من الوقت الذي بين العصر والمغرب، صح ولا لا؟ لأن اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ عملنا أكثر يعني وقتا أطول. إذن فهذا الحديث يدل على أن وقت الظهر إلى العصر أطول من وقت العصر إلى المغرب. فيقول أبو حنيفة رحمه الله لو جعلنا وقت الظهر ينتهي بمصير ظل شيء مثله لصار وقت ماذا؟ الظهر إلى العصر أقصر من وقت العصر إلى المغرب، وهذا صحيح، لأنه في الشمس إذا كانت في وسط السماء، الشمس إذا كانت في وسط السماء إلى أن يصير ظل شيء ماذا؟ مثله، إلى أن يصير ظل شيء مثله، فهذا يستغرق ماذا؟ وقت. ثم إذا صار ظل شيء مثله إلى أن يصير ظل شيء مثليه فهذا يستغرق وقتا يعني مقاربا للوقت الأول، ثم أضف إلى ذلك إلى وقت ماذا؟ إلى وقت غروب الشمس. إذن فستصبح يعني الفترة التي بين العصر والمغرب أطول من الفترة التي بين الظهر والعصر. قال وهذا يتنافى مع يعني هذا الحديث الذي يدل على أن الفترة التي بين العصر والمغرب أقصر من الفترة التي بين الظهر والعصر. هذا هو يعني وجه استدلال أبي حنيفة رحمه الله بهذا الحديث. وهذا الاستدلال وإن كان لطيفا إلا أنه ضعيف طبعا، إلا أنه ضعيف. لماذا يا جماعة؟ لماذا يا جماعة استدلال أبي حنيفة ضعيف؟ لأن هذا الحديث، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مثل هذه الأمة وأمة اليهود والنصارى، هذا الحديث هل سيق لبيان أوقات الصلاة؟ لا طبعا، هو مجرد مثل، هو مجرد مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب الفهم، ليبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذه الأمة على سائر الأمة. إذن فهذا الحديث يعني إنما سيق لهذا المقصود، لبيان فضل هذه الأمة على الأمم السابقة. إذن فهذا الحديث لم يسق لبيان أوقات الصلاة، لبيان ماذا؟ أوقات الصلاة، بخلاف الأحاديث التي استدل بها جماهير العلماء سيقت لبيان أوقات الصلاة فهي مقدمة بلا شك. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطولي، قل هذا يعني نص في محل النزاع، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليبين به وقت صلاة الظهر ابتداء وانتهاء. فيعني مثل هذه النصوص يعني الواضحة والصريحة لا شك أنها هي المقدمة في هذا الباب، بخلاف يعني حديث ابن عمر الذي استدل به أبو حنيفة رحمه الله فليس يعني صريحا في هذا الباب، وإنما هو يعني مثال ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان فضل هذه الأمة. ثم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في ذلك المثل، لما قال الرجل من يعمل من صلاة العصر، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، نقول وقت صلاة العصر وقت موسع، يعني وقت ماذا؟ يعني موسع وكبير. ولهذا فلا مانع أن يقال مثلا بأن المسلمين يعني لم يعملوا من أول وقت صلاة العصر، بل ربما عملوا في أثناء ذلك، ربما عملوا في أثناء ذلك حتى يعني صارت مدتهم ماذا؟ يعني أقل وأقصر. إذن يعني ذلك الحديث أيضا ممكن أن يتأول يعني هذا التأويل، بخلاف الأحاديث التي استدل بها جماهير العلماء فهي واضحة وصريحة يعني في هذا الباب لا تقبل ماذا؟ التأويل. ولهذا فالصحيح، الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن صلاة الظهر يمتد وقتها من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، إلى مصير ظل الشيء مثله. ولكن أنبه فقط، أنبه فقط إلى أنه يعني لمعرفة وقت صلاة الظهر لابد من حذف، لابد من حذف الظل الذي يكون في وسط النهار، الذي يكون في وسط النهار في بعض الفصول، في بعض فصول السنة، لأن في بعض فصول السنة الشمس يعني لا تكون عمودية على الشخص أو على الشخص، بل تكون يعني مائلة يعني إما لجهة ماذا؟ الشمال أو لجهة ماذا؟ الجنوب. وعليه فإذا طلعت الشمس من المشرق، إذا طلعت الشمس من المشرق إلا أنها يعني طلوعها يعني يميل إما إلى جهة الشمال أو إلى جهة ماذا؟ الجنوب. فإذا صارت السماء، إذا صارت السماء في وسط ماذا؟ أو إذا صارت الشمس في وسط السماء، فالشخص يبقى له ماذا؟ ظل. يعني في مثالنا مثلا يعني الشخص الذي طوله متران، إذا في بعض الفصول إذا كان طلوع الشمس يعني من جهة الشمال أو من جهة الجنوب، فحتى في وسط النهار يعني هذا الشخص يعني يبقى له ماذا؟ ظل، يبقى له ظل. ولنقل مثلا على سبيل المثال بأن هذا الظل الذي يبقى يعني بطول نصف متر مثلا، يعني ظل هذا الشخص يعني يتناقص ويقل شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه إلا نصف متر تقريبا، ثم يستقر هذا الظل ولا يتحرك في وقت منتصف النهار، يستقر هذا الظل فلا يزيد ولا ينقص. إذن نقول هذه فترة منتصف النهار. ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس ومالت جهة ماذا؟ الغروب، فإن هذا الظل يبدأ في الطول في جهة ماذا؟ في جهة المشرق. ففي هذه الحالة إذا أردنا أن نعرف وقت صلاة الظهر وانتهاءه فلابد ماذا؟ أن نحذف نصف المتر الذي كان موجودا في وقت ما قبل الزوال، وبالتالي ففي هذه الحالة لا يدخل وقت صلاة الظهر إلا بمصير ظل هذا الشخص مثله مع زيادة ماذا يا جماعة؟ نصف متر التي كانت موجودة وقت وسط النهار. واضح يا جماعة ولا لا؟ ها؟ ظهر ما فهمتوش. طبعا السماء الشمس طلوعها يختلف باختلاف الفصول، طلوعها يختلف باختلاف الفصول، فأحيانا في بعض الفصول يعني تكون يعني تطلع هكذا يعني عمودية على الشخص، يعني في وقت في منتصف النهار تصبح هذه الشمس عمودية عليك فلا يكون لك ماذا؟ ظل، لا يكون لك ظل. ولكن في بعض الفصول الأخرى الشمس يعني لا تطلع هكذا وإنما تطلع هكذا كأنها يعني تدور، يعني إما أن تطلع هكذا جهة الشمال أو تطلع هكذا جهة ماذا؟ يعني جهة الجنوب، يعني لا تطلع هكذا في وسط السماء بل يعني تطلع مائلة. واضح؟ ففي وقت منتصف النهار، في وقت منتصف النهار الشمس لا تكون عمودية على الشخص بل تكون مائلة إما إلى جهة الشمال أو إلى جهة ماذا؟ الجنوب. واضح؟ فإذا كانت الشمس غير عمودية على الشخص بل هي مائلة إلى جهة الشمال أو الجنوب، فهذا الشخص الواقف هل له ظل أم لا؟ طبعا له ظل، له ظل في منتصف النهار. وبالتالي ففي مثل تلك الفصول إذا أردنا أن نحسب يعني طول الظل لابد أن نحذف يعني ذلك الظل الذي كان في منتصف النهار. إذا في تلك الفصول يعني إذا طلعت الشمس واقتربت من وسط السماء ولكنها مائلة إما شمالا أو جنوبا، فالظل يعني ظل شخص يبقى يعني لا يزول تماما بل يعني ينقص شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى ما طول ومسافة يعني لا يتحرك فيها الظل، لا يتحرك فيها الظل. فإذا أردت أن تعرف حينئذ انتهاء وقت صلاة الظهر فلابد أن تحذف الظل الذي كان موجودا في منتصف النهار، في منتصف النهار. هذا هو يعني المقصود بهذا التنبيه. طيب ننتقل الآن إلى وقت صلاة العصر. إذن وقت صلاة الظهر عرفنا بأنه يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله مع حذف يعني الظل الذي يوجد في منتصف النهار إذا وجد، طبعا إذا لم يوجد فلا إشكال، ولكن إذا وجد ظل في منتصف النهار فلابد أن يحذف يعني ذلك الظل من الطول حتى يعني يعرف وقت انتهاء صلاة الظهر. طيب الآن ننتقل إلى وقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر متى يبدأ يا جماعة؟ ها؟ طبعا فيه خلاف بين العلماء، فالذي عليه جماهير العلماء إذا نقول أول وقت صلاة العصر، أول وقت صلاة العصر اختلف فيه العلماء، فالذي عليه جماهير العلماء أن أول العصر يكون بمصير ظل الشيء مثله، بمصير ظل الشيء مثله. وذهب أبو حنيفة، ذهب أبو حنيفة إلى أنه يبدأ بماذا؟ بمصير ظل الشيء مثليه، لأن هذه المسألة يعني تنبني على مسألة نهاية وقت صلاة الظهر، لأن نهاية وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر. إذن فالذي عليه جماهير العلماء أن أول العصر يبدأ بمصير ظل الشيء مثله وينتهي بمصير ظل الشيء أو نتكلم فقط الآن على البداية، يبدأ بمصير ظل شيء مثله. وأما أبو حنيفة فيرى بأن وقت صلاة العصر يبدأ بمصير ظل شيء مثلي. أدلة هذه الأقوال سبقت في المسألة الماضية، والراجح طبعا هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور، وهو أن وقت صلاة العصر يبدأ بمصير ظل الشيء مثله. إذن إذا صار ظل الشيء مثله يعني في الطول والمسافة، فحينئذ يبدأ وقت صلاة العصر. المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك، آخر وقت العصر الاختيار، لأن صلاة العصر لها وقت اختياري كما سيأتي ولها وقت اضطراري. فنتكلم أولا عن وقت صلاة العصر الاختياري، وقت صلاة العصر الاختياري. إذا نقول آخر وقت صلاة العصر الاختياري اختلف فيه العلماء على قولين، اختلف فيه العلماء على قولين. فقيل هو اصفرار الشمس، قيل هو اصفرار الشمس، يعني إذا تغير لون الشمس من الأبيض إلى الأصفر، إذا تغير لون الشمس من الأصفر إلى من الأبيض إلى الأصفر، فحينئذ ينتهي وقت صلاة العصر الاختيار. وهذا القول هو الأصح في مذهب الإمام أحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن صاحبي أبي حنيفة، صاحبي أبي حنيفة. والقول الثاني في المسألة أن وقت صلاة العصر الاختيار ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه، إذا صار ظل الشيء مثليه يعني ضعفيه أو ضعفه، فحينئذ يعني ينتهي وقت صلاة العصر الاختيار. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك والشافعي، هو مذهب الإمام مالك والشافعي، الذين قالوا بأن وقت صلاة العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس، استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث الباب طبعا، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وأما الذين قالوا بأن وقت صلاة العصر الاختياري ينتهي بمصير ظل شيء مثليه، فاستدلوا بقصة جبريل وإمامته للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما. ففي ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في اليوم الثاني قال: وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، حين كان ظله مثليه. إذن قالوا هذا يدل على أن وقت صلاة العصر الاختياري ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه. والراجح من هذين القولين هو القول الأول، أن وقت صلاة العصر يستمر إلى قبيل اسفرار الشمس، ودليل رجحان ذلك القول أن قصة إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام كانت بمكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمني جبريل عند البيت مرتين، إذن فتلك القصة يعني كانت بعد أن فرض الله تعالى الصلوات الخمس على هذه الأمة ليلة الإسراء والمعراج، إذن كانت قبل الهجرة، وأما الأحاديث الأخرى كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها فكانت بعد ذلك، فيكون في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها من الأحاديث يعني زيادة ساعة في بعض أوقات الصلوات، زيادة في بعض أوقات الصلوات منها صلاة العصر، فبعد أن كان يعني وقت صلاة العصر ينتهي بمصير ظل شيء مثليه، يعني أمد الله تبارك وتعالى يعني بمنه وفضله شيئا في ذلك الوقت إلى قبيل ماذا؟ اسفرار الشمس. ولهذا فالراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن وقت صلاة العصر يستمر إلى قبيل اسفرار الشمس، إذن هذا هو يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. طيب ننتقل الآن إلى بيان آخر وقت صلاة العصر الاضطراري، يعني وقت الضرورة، يعني خاص بأهل الأعذار وأهل الضرورات. فنقول وقت صلاة العصر الاضطراري يبدأ من اصفرار الشمس إلى غروبها، يعني ينتهي بغروب الشمس. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر، إذن فهذا الحديث يدل على أن وقت صلاة العصر في حق أهل الأعذار يستمر إلى غروب الشمس. قال أهل العلم وأهل الأعذار، والمراد بأهل الأعذار هنا كالحائض تطهر، المرأة الحائض إذا طهرت في هذا الوقت، يعني طهرت بعد اصفرار الشمس وقبل أن تغيب الشمس، فهذا الوقت يعد وقتا لها بإمكانها أن تؤدي فيه صلاة العصر. ومثله أيضا مثلا النائم يستيقظ، إذا استيقظ في هذا الوقت فإنه يعني يؤدي صلاة العصر في ذلك الوقت أداء. ومثله أيضا الصبي يعني يحتلم ويبلغ، يعني من كان صغيرا لا تجب عليه طبعا الصلوات ولا تلزمه، فإذا بلغ ما بين اصفرار الشمس، إذا بلغ ما بين اصفرار الشمس إلى مغيب الشمس، فبإمكانه أن يصلي في ذلك الوقت. إذن هذا هو يعني المقصود بكون يعني هذا الوقت هو وقت لأصحاب الأعذار وأصحاب الضرور. وهذا الوقت يعني وقت العذر هذا يعني لا يجوز للمختار، يعني لا يجوز للشخص المختار أن يؤخر صلاة العصر إلى ذلك الوقت عمدا باختياره إلا أن يضطر إلى ذلك. إذن فمن لم يكن من أهل الأعذار ومن أهل الضرورات فالواجب عليه أن يؤدي الصلاة قبل اصفرار الشمس، وهذه الفائدة نكملها إن شاء الله بعد الأذان. طيب نعود إلى الفائدة السابقة، قلت بأنه لا يجوز تأخير العصر، تأخير صلاة العصر عن الوقت الاختياري إلى الوقت الاضطراري إلا لعذر، إلا لعذر من الأعذار الشرعية. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، يعني ينتظر الشمس وقرب غروبها. قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تأخير صلاة العصر إلى آخر وقتها قبيل غروب الشمس هذا فعل المنافقين، هذا فعل المنافقين. فإذا كان هذا الفعل لا يفعله إلا المنافقون والعياذ بالله فذاك دليل على منعه وتحريمه. إذن فالأصل أن يصلي المسلم صلاة العصر قبل وقتها الاضطرار، يصليها في وقتها الاختياري، وليس له أن يؤخرها إلى الوقت الاضطرار إلا لعذر من الأعذار الشرعية، والله تعالى أعلم. وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى سنكمل الحديث عن باقي مواقيت الصلاة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.